سئل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما الصراط المستقيم يا ابن مسعود؟ قال: الصراط المستقيم ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وطرفه الآخر يؤدي إلى الجنة. لو مشى المسلمون على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلهم هذا الطريق إلى الجنة، وهي سلعة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ثم قال عبد الله بن مسعود: وعن يمين هذا الصراط جواد، وعن شماله جواد، جادة يعني طريق آخر. قال: هذه جواد، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. إذن لم يتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نمضي في هذا الطريق، طريق الإسلام المستقيم، وقال لنا: أنا أضمن لكم أن تستمروا عليه، كأن إجبار، لا، وإنما ترك هذا الطريق المستقيم ليختار كل واحد من المسلمين هذا الطريق، فإن اختاره نجا، وإن سار عليه هدي إلى الخير، وإن التزم به لم يتمكن منه الشيطان. وإن اختار الجواد، الطرق الجانبية ذات اليمين وذات الشمال، فإنه سيهلك والعياذ بالله، لأنه سيتبع الشياطين، وما أكثر شياطين الإنس وشياطين الجن. ويروي الصحابي الجليل النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا. نواس ابن سمعان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. وداعا من فوق الصراط، فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من هذه الأبواب الجانبية يقول له: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. أدي المثل، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى باب الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، في ستارة، كل باب عليه ستارة مرقاة، وعلى باب الصراط، الباب اللي في نهاية الصراط، داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا. ومن فوق الصراط داع، فإذا أراد أحد أن يفتح هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. ثم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، الصراط الإسلام، الصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله. الأمثلة تدخل وتغزو الآذان والقلوب. الصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على باب الصراط كتاب الله عز وجل. الداعي اللي على باب الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط الذي يحذر كل واحد يريد أن يفتح باب من هذه الأبواب الجانبية، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن. نمضي مع هذا المثل. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذا الإسلام أهو. يوم أن كان المسلمون على هذا الصراط ما تمكن منهم عدو، وما حدثت في مجتمعاتهم مساوئ أو مفاسد عامة. ربما يكون هناك شاذ مثلا، وعندما نستحضر ونستقرئ ونسترجع سيرة الأجلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن أو من سيرة الخلفاء الراشدين من بعدهم عندما كانوا يسلكون هذا الصراط المستقيم كان مجتمعهم نظيفا، وكان كل واحد من هذا المجتمع طاهر القلب نقي السريرة، يعرف كيف يحافظ على أمر الله، بل ويحافظ على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذا الصراط اللي هو الإسلام، والداعي على رأس الصراط رسول الله كتاب الله عز وجل. الكتاب فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم، هو القوي ليس بالهزم، من تمسك به رشد، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. اللي يدعو للكتاب ما تركه من جبار إلا قصمه الله عز وجل. ليترك الكتاب ده من جبار إلا قصمه الله عز وجل. هذا هو المدخل للصراط المستقيم، المدخل كتاب، الكتاب الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه لهذه الأمة وهو يخاطبها: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والذي يقول الله فيه مخاطبا خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر يا أخوانا، ذكر شرف، شرف. يقول له ذكر لك للرسول عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر شرف ومجد وصيانة وحصانة لك ولقومك وسوف تسألون، تسألون عن هذا الكتاب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا الكتاب هو الذي يقف على باب الإسلام يقول للناس: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا. في هذا الكتاب توجيه راق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيه توجيه لها أن يتحد صفها، وأن يلتئم شملها، وأن يستيقظ ضميرها، وأن يصحو النائمون من أجيالها، وأن ينتبهوا على أن هذا الكتاب هو الكتاب الذي يقيهم شر المفاوئ والمفاسد، بل هو السلاح الماضي والواقي من كل الشرور والآثام. الكتاب، كان السابقون يتعلمون الكتاب الكريم ويجدون في حفظهم له مشقة، لكنهم كانوا يجدون في تطبيقه متعة، تطبيق كل شيء في الكتاب متعة. إذا أمرهم أن يحسنوا في مجتمعهم تجدهم أكثر الناس إحسانا، وإذا أمرهم أن يكونوا أمناء لا ترى فيهم خائنا ولا غشا ولا خادعا. ما فهمش شيء من هذا أبدا. لماذا؟ لأنهم تربوا على هذه المأدبة التي كان يؤدب ويربي عليها القرآن الجيل الأول، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، كانوا خير جيل عرفته البشرية، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأكرم منزلا. ما في واحد يهودي كان يعبث فيه، واحد يهودي يعبث؟ لا يمكن. ولو أن اليهود جميعا في ذلك العصر الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما عندهم من إمكانيات ووسائل، والقوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عربا أقحاحا، بل كانوا بدوا، ليست عندهم حضارة كما يتغنى المتغنون بحضارة القرن الذي نعيش فيه. ما كانت عندهم حضارة، لكن كانت عندهم قلوب مملوءة طهارة يفرزون بها كل من يريد أن يقصيهم عن منهج ربهم وأن يبعدهم عن مسلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قلوب طاهرة مليانة طهارة، يجي واحد يخدعهم لا يمكن إطلاقا. يذهب عبد الله بن رواحة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرص تمر خيبر، وخيبر كانت تسكنها يهود، يدفعون ما يقدره عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا في ديارهم. فلما ذهب إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب إليهم قدموا له شيئا. يهود، هو رايح عشان ايه؟ عشان مهمة ارسله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول. من اللي بيختاره؟ اختار هذا الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا له شيئا قال: ما هذا؟ قالوا: هدية. هدية؟ هو فيني وبينه وبينكم هدية؟ انا ما في ديني وبينكم هدية، ده صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. انا جاي في مهمة، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: شوف التمر ده مقداره قد ايه، وهات لنا الجزء المضروب على يهود خيبر. فقال لهم، زي ما قلت لكم، قلوب طاهرة، قلوب واعية، لم يكونوا يعيشون في ظل حضارة ينبهرون بها، بل ويسعدون لأنهم ينتقلون من هنا إلى هناك وينظرون إلى أعطافهم إلى أكتافهم. ما كانوا هذا الشكل إطلاقا، وإنما نظر عبد الله بن رواحة: هدية؟ أتريدون أن ترشوني يا أحفاد القردة والخنازير؟ هذه عبد الله بن رواحة. اللي هو مش مفتون لا بحضارة ولا بشيء من هذا القبيل، وإنما يعيش إسلاما، يعيش إسلام رفض. أتريدون أن ترشوني يا أحفاد القردة والخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم وأمثالكم من القردة والخنازير أبغض إلي من أمثالكم وأعدادكم. والله ما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم من أن أعدل فيكم. ده أنا جاي عايز أخذ العدل، أنا أخذ لا أزيل عليكم ولا أحسد عليكم إطلاقا. من ربى هذا الجيل؟ إنه الكتاب الذي على باب الإسلام، ذلك الداعي على باب الإسلام كتاب الله، باب الصراط المستقيم كتاب الله. يا حسرة على العباد، لو عاشوا في ظل الإسلام ما عبث بهم فاسد، ما عبث بهم فاسد، وما تمكن منهم حاقد، وما عاش ضال أو حاقد أو فاسد يعبث بأمة الإسلام. إسلام الراقي ده، إسلام رب أجيال راقية واعية فاهمة، كانت تعرف ربها وتسترشد بهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم الإسلام، والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل. يقول يا أيها الناس، ما بيقولش يا مسلمون فقط، وإذا كان بيدعو الناس كلهم ليست هناك أنانية، وإنما الإسلام والقرآن يريد الخير للناس جميعا لو عقلوا أو رشدوا أو فهموا أن الخير ليس قاصرا على عرب أو على عجم أو على مسلمين فقط، وإنما الخير تراد به البشر، الخير الذي جاء في هذا الكتاب تقصد به البشرية كلها. ذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا. جربوا الصراط، جربوا الإسلام، هل في الإسلام عيب؟ نبص كده نشوف ايه العيب اللي فيه. أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله الزواج وحرم الزنا، أحل الله كل الطيبات وحرم الخمر فقط والمسكرات. كل الطيبات، كلوا من الطيبات ما رزقت، حرم شيء واحد فقط من المشروبات، حرم الخمر والمسكرات. ايه هو، ايه العيب اللي في الإسلام؟ ما هو العيب الذي في هذا الدين الأخير الخاتم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العباد جل وعلا؟ ليس هناك عيب. خلوا الصراط جميعا، صراط، امشوا على الصراط ده وانتوا لا هتجدوا حروب ولا هتجدوا احقاد ولا هتجدوا شرور ولا آثام. طيب اذا انصرف الناس فهل يحق للمسلمين ان ينصرفوا عن هذا الصراط المستقيم الذي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وتركه الآخر يؤدي إلى الجنة؟ انصرفوا الناس، يروحوا كما يشاءون، احنا نقدم لهم الخير فقط. فإن مشوا وراءنا في هذا الطريق يكون خير وبركة لنا ولهم، وإن خالفونا لا نشك فيما عندنا، لكن أصبحنا الآن ننظر إلى غيرنا من الذين لا يعرفون حرمة لدين ولا مكانة لخالق ولا منزلة لنبي، أصبحنا نمشي وراءهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني مين غير اليهود والنصارى؟ هم دول اللي قدامكم، دول اللي كانوا قبلكم. وقد أصبح كثير إلا من عصم الله يمشي وراء هؤلاء خطا بخط وشبرا بشبر وذراعا بذراع. أصبحوا فيما بينهم يقيمون حفلات مختلطة، فقلنا نحن وماذا علينا لو اختلطنا في حفلاتنا بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات؟ هذه حضارة، وأنا أقول بمنطوق الإسلام ومنظار الإسلام الذي من الله به على المسلمين، هذه ليست حضارة وإنما هي حقارة، ربت في مجتمعات الناس بلاء وأوجدت في دنيا الناس شرا، ولا يعصم من هذا البلاء والشر إلا من عصم الله ومن سار وراء كتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا. ويجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصراط الإسلام، والداعي على رأس الصراط كتاب الله. الإسلام، إسلام الصراط المستقيم، الإسلام اللي هو الرسالة الخاتمة الأخيرة، من سار عليها نجا ومن تمسك بها رشد وعاش هادئ النفس مطمئن البال مستريح الخاطر، مجتمع يكون كله مجتمع سليم. الشباب يعاني والفتيات تعاني والمجتمع يعاني في كل مكان، وما سبب هذا العناء إلا انصراف الناس، ما سببه إلا أن ينصرف الناس عن هدي كتاب الله ومنهج رسول الله. ما الدليل؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. شكاوى كثيرة، أبناء لا يحترمون الآباء، وبنات لا يحترمن الأمهات. إيه الكارثة دي؟ إيه المصيبة دي؟ هل هذا هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو طريق الإسلام الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا. أمور، ده جانب، وجانب آخر في العبادات وفي المعاملات، وجانب آخر في العلاقات، وجانب آخر في التزام بأمور كثيرة تركناها. أيها الإخوة الأحباب، إن سبب الشقاء والبلاء والعناء للبشرية أن المؤامرات حيكت ضد هذا الدين لكي لا يأخذ طريقه إلى نفوس المؤمنين أو إلى نفوس العالمين. فلما تمكنت هذه المؤامرات وانصرف الناس عن هدي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا الجنى المر الذي يجنيه الناس في كل بيئة وفي كل موقع وفي كل مكان. نيجي بعد كده الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر المثل، الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، والسوران اللي هم حوالين الصراط، ما تطلعش من الصراط، يمشي على الصراط كده اهو. السوران حدود الله، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. السوران حدود الله، بمعنى ايه؟ ما لكش دعوه بالاسوار دي خالص، امشي في الطريق المستقيم الوسط ده، امشي في الطريق الوسط. يقول لك الكسب الحلال كذا امشي فيه، يقول لك الاكل الحلال كذا امشي فيه، يقول لك الشراب الحلال كذا لابد ان تتمسك به. دي حدود الله، حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اسمعوا، هذه الأسوار اللي على الجانبية دي سورين فيهما أبواب مفتحة، والأبواب المفتحة محارم الله. محارم ازاي نتقي المحارم؟ اتقي المحارم تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس. المحارم، المحارم في القول، والمحارم في المطعم، والمحارم في المنكح، اللي عايز يتزوج يجتدي ياخد الحلال ويبعد عن الحرام، اللي عايز يستمتع متعة جسدية. المحارم، اتقي المحارم تكن أعبد الناس. اسمعوا كده، والأبواب المفتحة على السورين دول محارم الله. محارم، أبواب، على كل باب شيطان ياخد ابنك وياخد ابن الثاني وياخد بنت الثاني وبنت الثالث وياخد الزوجة وياخد الرجل، ومشي مشي محارم. كيف نتقي هذه المحارم؟ اسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فكراع يرعى حول الحمى. زي كده بجوار ايه؟ بجوار حمى، حمى الحمى اللي هو المكان الحاجز، كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله اللي هو ملك الملوك، حمى الله اللي هو ملك إيه؟ الملوك. ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. كيف نتقي المحارم؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، ايه هو القلب؟ هذا هو الداعي من فوق الصراط. فاذا ما اراد احد ان يفتح بابا، ان يفتح بابا من هذه الابواب، يقول الداعي من فوق الصراط: ويحك لا تفتحه، فانك ان فتحته تلجه، يعني تدخل فيه، تدخل في المحارم. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وذلك الداعي من فوق الصراط، واعظ الله في قلب كل مسلم. فحسنوا قلوبكم وحصنوها بطاعة الله، ولتكن قلوبكم مملوءة وعظا وثقة بأمر الله، وعندها ستعرفون الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والخبيث من الطيب، والخير من الشر، والصلاح من الفساد، والغي من الرشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وقلوب العباد الطاهرين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإسلام الذي جاءنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما زال موجودا في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتغير الإسلام، وإنما الذين تغيروا هم أتباع هذا الدين، تغيروا بفعل الشياطين وبفعل الأبالسة الذين يزينون لهم في كل وقت وحين. فما النجاح؟ الرجوع إلى هذا المصدر الثر